مستنيك. عندنا بقى بسرعة كده، مش النهاردة مش مهم قوي الموضوع ده، لكن بسرعة كده أنواع الأنجينا المشهورة. عندنا ثلاث أنواع من الأنجينا يمكن سمعناها وقت كده. النوع الثاني كوميك يسموه ستيل الأنجينا، وعلى فكرة ليه مليون اسم، يعني كلمة كوميك الأنجينا طبعا هي ثاني كوميك في وصف الحالة، لكن ممكن أسمي النوع من الأنجينا اكسبيرشن الأنجينا أو أنجينا أوف إيفورت. واضح من الاسم نفسه إن الألم بتاع الصدر بيجي لما أعمل مجهود، عشان كده يسموها اكسبيرشن. ساعات يسموها تيبيكال انجينا، ساعات يسموها كلاسيك انجينا، كلها مسميات. انا اقول لك عنها معلومه واحده وانت ان شاء الله هتكمل. العيان ده مشكلته اثروسكليروسيس اوف ذا كورونري بلاكيت، يعني بدا يحصل ديبوزيشن اوف ال دي ال كوليسترول تحت الانتر. اسمعنا بقى قبل كده ان طالما حصل كورونري اثروسكليروسيس يبقى عندك ثلاث مشاكل. بدا يبقى اليومن اوف ذا كورونري نارور ذان نورمال، بس في الريسك ما عنديش مشكله، هو ادي من الطبيعي لكن بفوت شويه دم ده قد ما انا محتاج. المشكله نمره اثنين ان بدا يحصل عنده لوس اوف الكتيف، عشان كده الوجع بتاع العيان هيبان لما يعمل مجهود، كان المفروض الكورونري يوسع مع المجهود مش قادر يوسع. المشكله الثالثه يمكن مش واضحه في الكتاب دلوقتي، هو كاتب في الكتاب ان حصل ناروي وحصل فيكسد يوبل. المشكله الثالثه بفكرها كويس قوي، ان بدا يحصل دامج اوف ذا انتما بتاع الشريان. مش كده؟ تفرق معاك ايه بقى؟ هذه المعلومه تؤدي الى ايه؟ الانتما كانت بتصنع ماده اسمها بروستاتايكلين اللي هو البروستاجلاندين اي 2. مش كده؟ اللي هو كان بيعمل انيبيشن اوف بليتلت اجريجيشن وبعده دايلتيشن. وفضلت البليتلت موجوده بتصنع ماده عكسها اسمها ثرومبوكسين اي 2. فبدا يبقى عندك حاجه اسمها امبالانس ما بين البروستاتايكلين وبين الثرومبوكسين. البروستاتايكلين بدا يقل والثرومبوكسين لسه زي ما هو، فده قد يؤدي الى ريتد اجريجيشن. وبعد كده ان شاء الله انت ما لحقتش العيان يدخل منك في كورونري ثرومبوزس، يعني يتحول العيان كده من حاجه اسمها ستيبل انجينا لحاجه اسوأ اسمها ان ستيبل انجينا، فكرك بيها دلوقتي، لحاجه اسوأ واسوأ اسمها مايكاردي انفكشن. يبقى لازم في وسط علاج العيان ده نديله حاجه بتعمل انيبيشن اوف ريتد اجريجيشن. ده بالنسبه للنوع الاول من الانجينا. فكر معايا بقى كده في الايم اوف تريتمنت، العيان الكورونري بتاعه ما بيوسعش، وانا عندي في علاج الانجينا حاجه من الاثنين، يوسع الكورونري يقلل الكارديو كورك. يبقى الايم اوف تريتمنت ان ذيس تايب اوف انجينا هي اشهر نوع از تو ريديوس ذا كارديو كورك تو ريديوس ذا مايكارديال اوكسجين. النوع الثاني من الانجينا اسمه انستيبل. النوع ده يمكن ما سمعناهوش قوي في الجزء بتاع الاوتونوميك. هو بالظبط كده عباره عن ستيبل انجينا والعيان مش متعالج كويس. عند ستيبل انجينا ومش واخدين بالنا منه. فيبدا يحصل معاه مور ناروينج اوف ذا كورونري. يحصل حاجه اضافيه تضيق الكورونري. غالبا ايه الحاجه الاضافيه بقى؟ غالبا ايه الحاجه اللي هتجد على العيان ده تخلي الكورونري بتاعه يبقى نارور ذان بيفور. بريتد اجريجيشن وبدا يكون ترومبوز. يبقى غالبا ده السبب. جايز بقى يكون ليه اسباب ثانيه تسمع ان شاء الله في الكلينيكال وفي البطن اللي ممكن يكون السبب ان بيحصل شويه سبان. جايز يكون السبب ان الاثيروما اللي هي الكوليسترول اللي تحت الانت ما دام فرقع ودخل في اليومن بتاع الكورونري سده وات ايفر بقى ذا كوز. المهم ان هي نوع سيء او نوع اسوء من النوع اللي بنسميه ستيبل انجينا. يسموها بقى في كتب البطنه يسموها بري انفاركشن انجينا. بري انفاركشن كان الاسم ده مش غريب مش كده؟ ليه سموها كده؟ بري انفاركشن. لو ما لحقتهاش هيقلب منك العيان بمايكارديال انفاركشن. يسموها ساعات كريشندو انجينا. كريشندو هي كلمة كريشندو دي باللاتيني معناها حاجة بتزيد، حاجة بتتصاعد. يعني هو الجماعة بتوع الموسيقى يقول لك الصوت از كريشندو او دي كريشندو، يعني الصوت بيعلى وبيقل في المزيكا. هو هنا طبعا اللي بيعلى فيها مش المزيكا، اللي بيعلى هنا هو البين. العيان ده بيبقى متعود ان يجيله تشيست بين ولما يقعد يرتاح وياخد الدواء يخف. النهارده ارتاح واخد الدواء والوجع عمال يزيد، فيقول عليه كريشندو انجينا. بتحصل مع مجهود قليل او بتحصل حاجات اثناء حتى اترست، يبقى ده نوع من الانجينا يمكن ما تبقاش قوي النهارده. العيان ده طبعا شوت بي هوسبيتالايزد. العيان ده ما ينفعش يتعالج في بيتهم بقى، العيان ده خلاص ده شويه كده ويدخل على جلطه وانفكشن. شوت بي هوسبيتالايزد وبندي تقريبا كل الادويه اللي هتسمعها في الانجينا. بندي حاجات اسمها نيتريتس وكالسيوم شانل بلوكرز وبيتا بلوكرز، هنعرف ان شاء الله الكومبانيشن دي بعد شويه. ولازم ندي معاه حاجه تمنع تكوين الجلطات. ندي ايه بقى؟ هي بداية الجلطة للتجريش وراها activation of coagulation factors. يبقى لازم ادي حاجتين، لازم ادي حاجة انتي بليتلت، ويمكن اشهر دواء في الطب طبعا سمعتوه الاسبرين في جرعة الاطفال، وندي حاجة انتي كواجولنت داخل البلد. يبقى الجزء ده ان شاء الله كده مؤجل لحد ما ناخده في الكلينيكال، بس اعرف القاعدة بتاعت علاج الانستيبل انجينا. كل ادوية الانجينا بتتاخد ايا كان الغرض منها بقى، ولازم ادي معاها حاجة تمنع بليتلت اجريجيشن، وادي معاها حاجة انتي ثرومبوتيك زي البلد. النوع الثاني بقى من الانجينا اللي سمعناه قبل كده، النوع اللي يسموه variant angina، مختلفة عن النوع الاولاني، يسموها ساعات vasospastic لان مشكلتي هنا vasoconstriction جامد قوي في الكورونري، او يسموها ساعات prince metal angina. الميكانيزم بتاعها او السبب فيها ما هواش معروف، لكن على الاقل there is no atherosclerosis of the coronary. يعني انا مش قلقان بقى، العيان ده ممكن لو اديته حاجة توسع الشرايين هيستجيب، ومش محتاج ان انا اديله antiplatelet قوي لان ما عندوش مشكلة في الانتما بتاع الشرايين. في نظرية بتقول ان سبب نوعنا من الانجينا هو سوبر سنسيتيفيتي اوف ذا الفا 1 ريسبتورز، يعني لما بيطلع شويه كاتيكولامينز كده الفا 1 رد فعلها مبالغ فيه قوي فتقفل الشريان. كتاب القسم كاتب كده عباره، كاتب سوبر سنسيتيفيتي اوف ذا كورونري، مش كده ما جابش سيره الفا 1. وناس كتير قوي من اساتذتنا بيعترضوا خالص على هذه النظريه، ومنهم استاذنا الدكتور ظريف مره كده قريب قال انتوا بتقولوا ايه للطلبه في الفاريانت انجينا، فقلت له بنقول كذا، قال الكلام ده مش صح والكلام ده مش اكيد، وكتب اللي كتبها كتب اي كلام، ويعني المهم ان دي نظريه ولكن مش مؤكده، جايز يكون في سبب ثاني. لكن اللي انا عارفه ان مفيش اثيروسكلوزس، واللي انا عارفه اللي بيحصل كورونري فازو سباز، جايز يكون بقى سبب ان الانفا واحد دي از سوبر سنسيتيف. النوع ده من الانجينا مش لازم يجي مع المجهود، ده ملوش علاقه بالمجهود خالص، ده ممكن يجي اثرست، ممكن يجي حتى دكتورنا، يعني بعض الحالات دي يجي بالليل ويصح العيان من النوم على الوجع بتاع الظهر. مش عارف بقى انتوا فاكرين طريقه تشخيص، طبعا الانجينا طريقه تشخيصها هتاخدها ان شاء الله في البطن بقى بالتفصيل، وهتسمع قسطره وهتسمع حاجه اسمها انجيوغرافي وكلام جميل قوي. لكن بالنسبه لنا كده النوع ده بالذات للانجينا ليه طريقه في التشخيص انت سمعتها قبل كده. الطريقه ان انا ادي فيري ويك الفا 1 اجونست، مش كده؟ ادي دواء انا عارف ان هو فيري ويك الفا 1 اجونست. لو انا ما عنديش فاريانت انجينا مش هعمل لي حاجه، لكن لو انا عندي فاريانت انجينا والنظريه دي صح، هدخل في فازو كونستريكشن وابدا رسم القلب بتاعي يتغير. اسمه ايه بقى الدواء اللي فيري ويك الفا اجونست؟ الارجومترين. الارجومترين فاكرينه ده واحد من الارجو الكالويد، كان ملوش دعوه خالص، ما بيقفلش الفا 1 لكن كان بيشتغل كفيري ويك الفا 1 اجونست. فلو حقنته مع القسطره، لو اديته للعيان اي في انفيوجن مثلا انت بتعمل قسطره وبدا رسم القلب يلخبط قوي والعيان بدا يشتكي بوجع، يبقى ده غالبا كان عنده مشكله الفاريانت انجينا. يبقى لي بالنسبه لنا كده الثري تايبس اوف انجينا. عايزك بقى تقول لي كده عشان نبقى على يعني ايه على اتفاقيه، النوع الاول هو الستيبل هو الاشهر نوع، الهدف من العلاج ايه؟ والنوع الثاني السبب من الانستيبل، دي حاله بقى معقده وطوارئ ومستشفى وبتاع. لكن النوع الفاريانت ده الهدف من العلاج ايه؟ الستيبل الهدف من العلاج ايه؟ مش ان انا اوسع الاثيروسكليروتيك كورونري، لانه يعني مش هيوسع. الهدف ان انا احاول اقلل الكثافه الثانيه اللي هي الكارديا كور، ده الهدف الاساسي. الهدف من علاج الفاريانت انجينا ان انا اوسع الكورونري، اشمعنى بقى؟ يعني الهدف هنا از بوزي ولا ايش؟ لان الكورونري از نورمال ما هواش اثيروسكليروتيك. قبل ما نبدا بقى اقول لك الادويه بتاعت الانجينا، انا عايزك تفكر معايا كده ازاي اقلل الكارديا كور. يعني حاجه ما انا عارف مش مكتوبه في الكتاب وهتمشي يعني مش موضوع يعني، لكن هي حاجة عشان دايما تفتكر كده طرق شغل الأدوية بتاعت الأنجينا، عرفت يا إما أوسع الكورونري يا إما أقلل الكارديا كورك. عايزك بقى تقترح معايا كده إزاي نقلل الكارديا كورك. الحل الأول إن أنا أقلل الكاردياك بروبرتيز، مش كده؟ إن أنا أخلي القلب يهدى شوية شغل. طب أنت عارف مين المحفز بتاع القلب طبعا، مش كده؟ مين الريسبتور اللي لما بيشتغل بيزود كل حاجة؟ البيتا واحد. وفي حاجه ثانيه ليه ما بتتنسي، هو البيتا واحد ده لما بيشتغل بيزود سايكليك اي ام بي، مش كده؟ والسايكليك اي ام بي ده في القلب بيزود كالسيوم. لو انت مانع دخول الكالسيوم يبقى انت عملت نفس الفكره، يبقى انت قللت الكارديك بروبرتيز. يبقى في كام بقى مجموعه من الادويه اقدر استعملها في الانجينا تو ريديوس ذا كارديك ورك باي ريدكشن اوف ذا كارديك بروبرتيز. مجموعه اسمها البيتا بلوكرز، ومجموعه ثانيه ان شاء الله هنسمعها اسمها كالسيوم شانل بلوكرز. افتكر على الاقل ده اسمه ثيرابي ميد، لحد ما نوصل ان شاء الله للتفاصيل. اشهر دواء من الكالسيوم شانل بلوكرز بيشتغل على القلب اسمه الفينرافابين. الحل الثاني ايه بقى؟ او تو ريديوس كارديو كور. هو القلب ده عليه اعباء مش كده؟ يسموها باللغه الانجليزيه لود صح؟ وفي نوعين من اللود، في بري لود وفي افتر لود. ايه البري لود ده؟ الفينس ريزيرف. هو ملوش سموه كده ليه؟ القلب لما بيرجع له دم ويبتدي الفنتريك اليملى لازم في النهايه يعمل كونتراكشن تو بارت ذيس بلاد مش كده؟ وبعدين الافتر لود يساوي التوتال بريفرال ريزيستنس، دي مقاومه القلب بيضطر يعمل مجهود عشان يطلع الدم اللي جواه اجينست ريزيستنس. يبقى قول لي بقى طريقتين تانيين اقدر اعمل بيهم ريدكشن اوف ذا كارديو اعمل بيرو دايلاتيشن، الحاجه منها از تو ريديوس بري لود مش كده؟ واعمل حاجه اسمها ارتيريو دايلاتيشن، الهدف منها ان انا اقلل افتر من غير ما اسكت حاجه خالص. والله اشهر حاجه فينو دايريتوس ان شاء الله في الطب كده اسمها مجموعه النايتريت. يبقى الهدف الاساسي من اعطاء النايتريت از تو ريديوس بري لود باي فينو دايلاتيشن. وفي مجموعات كتير قوي بتوسع الشرايين، بس احنا هنتكلم النهارده على مجموعه اسمها الكالسيوم شانل بلوكر. وبالتحديد بقى يعني اشهر دواء هنا بيشتغل على الشرايين اسمه نايفيديبين. نايفيديبين. يبقى ترى كام دواء في علاج الانجايتا؟ عندهم كده قدامك، انت لسه ما خدتش ولا دواء بس عندهم هيطلعوا كام دواء انتي انجايتا دلوقتي الاساسيه؟ ثلاثه. مجموعه اسمها البيتا بلوكر مش هنشرحها. دي مجموعه فيلوترون خدت مننا يمكن من 10 ايام ولا حاجه. وبعدين في عندنا مجموعه اسمها كالسيوم شانل بلوكرز. اشتغلوا ازاي بقى الكالسيوم شانل بلوكرز او الهدف منهم ايه؟ في منهم مجموعه المين اكشن بتاعها على الهارت زي الفرافابيل، يبقى عامل في شغله زي البيتا بلوكر بالظبط. وفي مجموعه ثانيه منها بتوسع الشرايين اللي هي مجموعه النايفيديبين واخواته، دول الهدف الاساسي منهم دي الارتيريو دايلاتيشن. المجموعه الثالثه المجموعه اللي هنبدا بيها ان شاء الله مجموعه اسمها ايه؟ نايتريت. الهدف الاساسي من النايتريت ايه؟ فينو دايلاتيشن. طيب انت بقى راجل بقيت مخضرم، المنهج بيخلص خلاص، انت بقيت راجل قديم قوي في الفارما يعني، تعتبر دلوقتي من الناس اللي يعني ياخد لقب مخضرم في الفارما يعني. قول لي بقى عيب البيتا بلوكرز من غير مذاكره خالص، البيتا بلوكرز يعملوا ايه مشاكل؟ الفرافابيل يعمل ايه مشاكل؟ النايفيديبين يعمل ايه مشاكل؟ والنايتريت. سايد افكت. البيتا بلوكرز جوه حد كل حاجه في القلب مش كده؟ فكرني بقى. لا يعني لما اقفل البيتا واحد بتاع الارض يجي لي ايه كسايد افكت؟ مش محتاج علامه دي خالص ولا خضرمه ولا اي حاجه. لما اقفل البيتا واحد نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف مش كده؟ نيجاتيف كرونوتروبيك، يبقى الهارت ريت يبدا يقل يجيلي براديكارديا، ونيجاتيف ايلوتروبيك الكونتراكشن يقل، ونيجاتيف دروبوتروبيك يعني الكونتراكشن هيقل بالذات في الاي بي لود والاي بي بار. معاها بقى مليون حاجه ثانيه لكن دول الاساس في البيتا بلوكر. طيب دواء اسمه فيرافابيل لسه ما ذاكرناهوش خالص. الدواء ده بيقفل الكالسيوم شانلز في الهارت. يبقى بالظبط عمل كانه بيتا بلوكر، لان المحصله واحده اللي كان بينشط القلب يشغل البيتا الكالسيوم. انت قفلت الكالسيوم حصل نفس الاكشن بتاع البيتا بلوكر. يبقى ايه عيوب الفيرافابيل؟ نفس العيوب يعني ايه بقى ان شاء الله؟ نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. طب بالله عليك بقى بالامانه كده واحنا لسه في ساعه الصبح كده ولسه الضمير صاحي يعني. ينفع احط بيتا بلوكر مع ترابابيل في نفس العيان؟ ليه بقى؟ سيفير براديكارديا وسيفير ايزي بلوك وسيفير مايوكارديا ريتش. طيب ده مقدمه، احنا كل الناس في مقدمه ان شاء الله. قول لي بقى مجموعه الارتيريو دايليتور زي النايفيديبين يعمل ايه في الانجينا مفيد ويعمل ايه مضر؟ النايفيديبين النشيد بقى بتاعنا اللي حصلنا من زمان، النايفيديبين بيوسع الشرايين مش كده؟ يبقى النايفيديبين ده اوف ذا كالسيوم شانل بلوكرز الاكشن الاساسي بتاعه ارتيريو دايلاتيشن. قول لي بقى هيعالج الانجينا ليه؟ هو خليك واعي بقى، انا واحد عندنا في القسم من العمال كل ما يتكلم معاه خليك واعي، خليك واعي بقى ايه؟ الهدف من النايفيديبين حاجه من الاثنين، لو كانت الانجينا دي ستيبل يبقى هدف ايه؟ مش ان انا اوسع الكورونا، الكورونا ده مضروب خلاص، الهدف ان انا اقلل الافتر لود واقلل الكارديو كورونا. لكن لو كانت فيرنت انجينا هيوسعه، النايفيديبين هنا از ارتيريو دايلاتور. طب قول لي عيوبه بقى، ده مره تسمعه في حياتك. لكن انت عارف ان النايفيديبين ما دام بيوسع الشرايين هيعمل الآتي. هيعمل هاي بوتنشال، صح؟ وورا الهاي بوتنشال ريفلكس كارديك ستيميوليشن. ريفلكس زياده في نشاط القلب. ويعمل ايه كمان للناس اللي قدام بقى اي حاجه توسع شرايين كده بتاعت الدماغ يسموها الثروبنج هيك مش كده يجي لك العيال يقول لك في حاجه بتنقح او في بعض الاحيان في حاجه بتنبح في سقف هو بينبح تحته بينبح ده شكل العيال يقول لك عندي صداع وحاسس ان في حاجه بتنبح في دماغي تعرف ان ده بلسيتنج هيك تعرف ان حاجه بتعمل بلسيش يعمل ايه في الوش يعمل ايه في منطقه الفيس والابر ترانك يعمل فلاشنج يعمل ايه في العين يعمل ايه في العين لما توسع الدم اللي داخل على العين لا كونجيشن ده من بره ده مش مشكله ده المشكله ان هو هيزود انفورميشن اوف ايكوس تيومر يعمل زياده في الاي او بي الكلام بتاعنا بتاع زمان طيب ادي بالنسبه لي كده مشاكل النايف دي ايه رايك بقى في الريفلكس اللي عمله ده ايه رايك في الريفلكس التاكيكارديا اللي عملها النايف دي في واحد عنده انجينا بيكتوريس حاجه حلوه دي ولا حاجه وحشه حاجه وحشه جدا ما فيهاش حسابات دي حاجه وحشه جدا ليه بقى انت لما تعمل تكارديا عملت ايه في العيان؟ لو انت الكارديا كورت مش كده وانت اصلا بتعالج العيان ده عشان تقلل الكارديا كورت عارف العيب التاني ايه بقى الناس اللي عارفه الفسيولوجي كويس لما الهارت ريت يبقى سريع يحصل ايه فتره الدايستول؟ الدايستول ده وظيفته ايه بقى او من ضمن الحاجات المفيده اللي فيه هي الفتره اللي بيحصل فيها فيلينج اوف ذا كارد يبقى ساعتك لما تعمل ريفلكس تكارديا باي دواء من الادويه حاجه في منتهى الخطوره اولا حملت على القلب زودت شغله ثانيا اثرت فتره الدايستول اللي بتملي فيها الكورونري بالدم صلحها لي بقى بعد اذنك كده صلح لي موضوع ريفلكس تاكيكارديا اللي عملها نايفيريتين حط معاه بيتا بلوك صح حط معاه دواء يقفل لك البيتا واحد يبقى انت ظبطت الامور لا بس ده كالسيوم شان بلوكر ده اسمه نايفيريتين ده بيشتغل على الشرايين اللي ما ينفعش هو الفيراكابيل اللي بيشتغل على تفرق مش كده؟ طيب قول لي بقى النايتريتس الميزه اللي فيهم ايه في علاج الانجينا والعيب بتاعهم الاساسي ايه؟ الميزه الاساسيه فيهم زيرو دايلتيشن في ريدكشن اوف ذا بيلود وبالتالي الكارديو كورك بدا يقل اشهر عيب منهم تمام بوستيرال هايبوتنشن ولو فضل العيان حاططهم كده وواقف ما قعدش يحصل اغماء يحصل حاجه يسموها نايتريت سيكو يبقى احنا عرفنا كده في المقدمه ده تقريبا كل حاجه في الانجينا بقيه الادويه بقى اللي بنسميها في المنهج عندنا انتي انجينا دراجز فيهم ثلاث اسامي جداد اسميا يعني دواء اسمه ليكوراندين هنسمعه تاني ان شاء الله بعد كده بس اقول لك مبدئيا الدواء ده بيوسع البلاد فيسلز بطريقتين بيعمل نايتريت لايك اكشن انت لسه ما عرفتش ازاي بيعملوها بس هو بيعمل زيهم نايتريت لايك وبيفتح البوتاسيوم شانل بيجي على سموث ماسل في الشرايين كده ويفتح بوتاسيوم شانل فيعمل هايبر بولاريزيشن فيقلل الكونتراكشن اوف ذا سموث ماسل النيكولانديل ده خلي بالك منه عشان الام سي كيو هو مفيش تفاصيل قوي لكن عايزك تعرف الكلمتين دول هما فالو دايريتور بين تو ميكانيك الدوائر الجداد قوي في الانجينا ده اسمه تراي ميتازيدين تراي ميتازيدين الدواء ده يقول عليه انتي اسكيميك بيعالج الاسكيميا يعني اللي هي الانجينا وليه كمان سايتو بروتكتيف اكشن يعني بيعمل حمايه لخلايا القلب على المدى البعيد ونعرف ان شاء الله بعدين كده بيعمل الكلام ده بأنهي ميكانيزم أو بأنهي طرق يعني. الدواء الأخير ده اسمه رانولازين. رانولازين. برضه من الأدوية الجديدة اللي كانت طالعة موضة كده من كام سنة في العلاج الأنجينا. الدواء ده الحقيقة الأساس في شغله إنه يقفل حاجة بيسموها الليت صوديوم شانلز. معرفش سمعت الكلام ده في الفسيولوجي ولا لا مش كده؟ الليت صوديوم شانلز دي ملهاش قيمة أوي في الأكشن بوتنشال. لكن في بعض الناس بيبقى عندهم abnormal opening of the late sodium channels يعني الشانل دي بتدخل صوديوم كتير والصوديوم يدخل وراه كالسيوم ايه المشكله بقى لما يدخل كالسيوم يعمل كونتراكشن الكونتراكشن ده مشكلته ايه؟ لما يحصل كونتراكشن في المايكارديوم ده يعمل حاجتين اولا انت بتزود الكارديو كور وده مش مستحب ثانيا بيعمل كومبريشن على الشرايين اللي ماشيه جوه المايكارديوم نفسه يعني انت عندك الكوروناري بيبقى موجود كده على السطح من بره وفي بقى برانشز داخله يسموها انتراميورال انتراميورال يعني ماشيه ما بين الماسلز اوف ذا مايكارد لما الماسلز تنقبض كانك انت بتعمل كومبريشن كانك بتضغط على الكورونا ما بيبناش كويس يبقى باختصار كده بقى رانولازين بيشتغل باي انهبيشن اوف ما يسمى بالابنورمال اوبننج اوف ذا ليت سوديوم شانلز لما بيحصل كده لما بيحصل اوبننج بشكل غير طبيعي للليت سوديوم شانلز معناها كالسيوم كتير دخل جوه العضلات. الكالسيوم كتير ده يزود الكونتراكشن فعمل مشكلتين. نمره واحد الكارديو كورد بدا يعلى، نمره اثنين عمل كومبريشن اوف ذا انتراميورال بلاد فيسلز يعني قلل الفيلينج اوف ذا كورونريز. مش هنقوله تاني بقى خلاص، الرانو لذيذ ده انتهى على كده. يبقى دول الثلاث ادويه الجداد شويه في علاج الانجاينا. يبقى عندنا مجموعه من الادويه نسميها في الكتاب الادجوفنت. طبعا برضو مش عايز يعني نخرج بره الموضوع قوي، لكن هو العيان اللي بيجي له زرحه ده بيبقى عنده حاجه في الاول يسموها ريسك فاكتورز. قبل ما يجيله زرحه يبقى عنده مجموعه من العوامل، كل ما كانت العوامل دي موجوده كل ما كان العيان ده معرض للانجاينا. طبعا مش وقتها برضو، بس الناس اللي عندهم فاميلي هيستوري معرض ان هو يجيله زرحه، يعني اللي عنده في تاريخ الاسره كده ناس عندهم سكيمي كارد يبقى هو معرض. الناس اللي بتدخن، الناس اللي ما بتلعبش رياضه، الناس الاوبيز اللي عنده سكر، اللي عنده ضغط، اللي عنده هايبر ليبيديميا، كل دي فاكتورز مهمه قوي لو كانت موجوده في العيان يبقى معرض ان يجي له مشكله الكوروناري هارت ديزيز. احنا بنحاول بقى نعالج الريسك فاكتورز دول. يعني لو هو عيان متوتر باستمرار نديله حاجه اسمها انتي انكزايتي. لو ضغطه عالي نعالجه بانتي هايبرتنسز. لو سكره عالي نعالجه بانتي دايابيتيك. لو عنده هايبر ليبيديميا نعالجه بانتي هايبر ليبيديميك. يبقى دول بقدر اعتبرهم كده كادويه مساعده. الهدف مش علاج الانجاينا نفسها، بقى الهدف علاج يسمى بالريسك فاكتورز اوف انجاينا. الجدول اللي في اخر الصفحه بقى اللي احنا بنتكلم فيها دي هو مجمع الثلاث ادويه الكبار بتوع الانجاينا اللي هم النيتريت والبيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز، ويقول لك كل واحد فيهم في الانجاينا هدفه ايه. يعني دي مثلا عند الجزء بتاع النيتريت هتلاقي مكتوب كده تحت حته الفينو دايلاتيشن 3 بلس. يبقى الهدف الاساسي منه اسمينو دايلاتيشن. هيعالج كل انواع الانجاينا ان شاء الله. اسمع دلوقتي الكلام ده. النوع الثاني اللي هو الكالسيوم شانل بلوكرز في منه مجموعه بتشتغل على الهارت زي الدوبامين، وفي مجموعه بتشتغل على الشرايين. يبقى ده الاكشن بتاعه وبرده هيعالج ان شاء الله كل انواع الانجاينا. المجموعه الاخيره اللي هي البيتا بلوكرز ملهاش علاقه بالفينز ولا بالارتريز، كل شغلها على الهارت نفسه، وهتتاخد كويس قوي في النوع الانجاينا اللي بنسميه ستيبل انجاينا. لكن يمكن انت فاكر ان هم كونترا انديكيتد ان فاريانت انجاينا، مش كده؟ البيتا بلوكرز وخصوصا لو كانوا نون سيلكتيف. مش معنى يعني اذا اعتبرنا ان النظريه دي صح ان الالفا واحد هي المشكله، يبقى لو جيت قفلت له البيتا اثنين وسبت الالفا واحد ان اوبوز يحصل مور بوزيتيف. يعني بالنسبه لنا كده الانترودكشن بتاعت مجموعه الانتي انجاينا دراجز هي طولت شويه الحقيقه الانترودكشن، لكن هي تقريبا كل حاجه فيها مهمه. هنرجع ان شاء الله نكررها تاني. اول مجموعه بقى هنبدا بيها باذن الله مجموعه بنسميها مجموعه النيتريت ومعاها حاجه اسمها النيترايت. هنسمع كده على الماشي اسم نيتريت ده الاساس طبعا، وفي مجموعه اقل اهميه قوي يسموها مجموعه النيترايت. كالعاده بقى السورس طبعا مش موجود مش مهم، دي ار سينثيتيك الكيمياء ما فيهاش حاجه، يا اما نيتريت يا اما نيترايت. الجزء اللي بادئ بيه في الكتاب بقى الاسامي بتاعت الادويه. عندنا ثلاث اسامي كبار في مجموعه النيتريت هيتحبس طبعا لكل الامتحانات شفوي ونظري وعملي وان سي كيو وكلينيكال وكل حاجه. دواء اسمه ايزو سوربايت مونو نيتريت، ودواء ثاني اسمه ايزو سوربايت داي نيتريت، ودواء الاخير بقى اللي هو تقريبا اهم واحد فيهم اسمه نيتروجليسرين او يسموه جليسرايل تراي نيتريت. مش عارف بقى اقول الكلام دلوقتي بس هو هيجي بعدين. بس جنب كده الايزوسوربايت مونو نيتريت ده بيتاخد اورال، ده بيتاخد تقريبا اورال بس. يبقى طبعا اهم حاجه فيه في استعمالاته الانجينا ما ينفعش اكيد اتاك مش كده، ده ينفع بس في الوقايه من الانجينا. اللي اسمه الايزوسوربايت داي نيتريت ممكن ناخده اورال وممكن ناخده على شكل حاجه اسمها سب لينجوال وبكرن سبراي. اظن الاسامي مش صعبه مش كده، او يعني الطرق مش صعبه. بيتاخد اورال وبيتاخد سب لينجوال وبيتاخد على شكل بكرن سبراي. الميزه بقى بتاعت السب لينجوال او زيها بالظبط البكرن سبراي. هو سب لينجوال معناه ايه بس عشان يبقى ده سب لينجوال تابلت قرص بيتحط تحت اللسان مش كده؟ طيب وبكرن سبراي ما هياش انهاليشن عشان الناس ما تتلخبطش. بكرن سبراي عامله زي البخاخه بالظبط، ولكن العيان بيرش الدواء في البكر كافيتي. يبقى في الحالتين ذا دراج از ابزورب ثرو البكر ميكوز او السبلينجوال ميكوز. هيروح فين بقى الدواء ده؟ يدخل مباشره على ستيميك سيركيشن. طبعا الكلام بتاع جنرال بقى بتاع زمان. الميزه بتاعت السبلينجوال او البكر سبراي رابيد اونست تمام البايو افيلابيلتي عاليه عشان تجنبنا ما يسمى الفيرست باس ميتابوليزم بالذات في الليفر. وبعدين البيتا الثالثه لو كانت الدواء ده وصل تحت اللسان I can get rid of the drug لو عمل adverse effect اقدر اتف الدواء spit of the tablet او swallowing of the tablet. الدواء اسمه النيتروجليسرين بيتاخد تقريبا بكل الطرق اللي ممكن تيجي في ذهنك. يعني بيتاخد اورا وبيتاخد سبلينجوال وبيتاخد بكر سبراي عامل زي اللي فات. لكن بيتاخد على شكل حاجه اسمها ترانس ديرمال ديليفري سيستم. او بين قوسين كده على شكل باتش وايتمنت يعني بيتحط على شكل لزقه وفي منه دواء على شكل مرهم. وممكن يتاخد باي انتروفينس انجليزي ما بتكتبش حاجه وكله جاي. بس انا عشان اقول لك بقى احنا بنلم الموضوع من دلوقتي كده لما اقول لك استعمال الايزوسوربايد مونونايتريت في الانجاين هيبقى ايه؟ في انهي عيان؟ انهي عيان سمحه اللي هتديله المونونايتريت؟ بروفلاكسس مش كده؟ الناس اللي عايزين ما يحصلهمش اتاك اوف انجاين. امال الايزوسوربايد داينايتريت ده ينفع في ايه؟ لو عايز بروفلاكسس عندنا منه راس ولو عايز اكيوت اتاك عندنا منه صابرين والتابلت وعندنا منه ما يسمى بالبافل سبريد. امال الاخير بقى؟ الاخير اللي اسمه نيتروجليسرين ده كل حاجه ينفع في الاكيوت اتاك وينفع في البروفلاكسس وينفع في الطوارئ لانه بيتاخد انترا فينس انفيوجن. الطوارئ بتاعت النهارده دي مين العيان النهارده اللي اضطريت توديه مستشفى اللي جاله انستيبل انجينا او داخل منك في اكيوت مايكارديال انفكشن. يبقى دي كده مقدمه عن الثلاث اسامي المشهورين. على فكره كلهم انا عارفه مشهورين في الكتاب بس انت عارف العقد اللي حصل دلوقتي في تاريخ الامتحانات بتاعت الفارما ما بتتنسيش. المجموعه دي كلها ار اورجانيك نايتريتس. الادويه دي كلها تتسمى في الكيمستري بتاعها اورجانيك نايتريتس. مره في حاله من الحالات في سنه من السنين جاب مجموعه من النايتريتس كانوا ان اورجانيك. ان اورجانيك ما بينفعوش في حاجه دول. لما يكون في نايتريت ان اورجانيك ملوش قيمه. الوحيد اللي بيشتغل بالنايتريتس هو الاورجانيك نايتريتس. يبقى كل دول يتقال عليهم اورجانيك نايتريتس. الجزء بتاع الفارماكوجينيتكس سهل قوي. انت عرفت ان هما دي ار ابزوربد من كل مكان سواء بتتكلم على الجي اي تي ميكوزا او على البطل ميكوزا او على الجلد حتى. النقطة الثانية اللي فيهم they have extensive first pass hepatic metabolism. بالادوية اللي تقريبا زي ما الكتاب قايل كده 90% of the drug when administered orally will be metabolized by hepatic microsomal enzymes. ده بيقول لك قد ايه بقى من الاورس؟ 10% اسمها ايه 10% دي؟ Oral bioavailability but they have low oral bioavailability. فاكر السؤال بتاع زمان؟ How to overcome extensive first pass metabolism. لسه قايلين حاجة يا إما أدي جرعة كبيرة يا إما أدي لون تاني بقى اختار زي ما أنت عايز تحت اللسان بكر سبراي مرهم باتش كله صح. التكسير بتاعه في الليفر على فكرة يسموه conjugation with glucuronic acid او يسموه glucuronidation او glucuronide conjugation زي ما انت عايز تسميه بقى. وهيطلع مركب ان اكتف هيزل بعد كده عن طريق الجوال. عشان كده تلاقي مكتوب ان glucuronide conjugate اللي هو الميتابولايت اللي طلع بقى من التكسير بتاع الدواء هيحصل له اكسكريشن ايه بقى. فارماكوداينامكس مهمه طبعا هي اساس الكلام بقى ان شاء الله النهارده في الدواء. الدواء ده لازم نعرف بيشتغل ازاي ولازم نعرف الفارماكولوجيكال اكشن بتاعته بالتفصيل. اولا طريق شغل الدواء ده يحصل له حاجه بنسميها دي نايتريشن. يعني ايه بقى كلمه دي نايتريشن؟ الدواء ده لما بيتاخد في جسمك كده ويوصل للبلاد والتيشوز يحصل له حاجه اسمها دي نايتريشن. يعني ايه؟ يعني يتفك منه ستراكشر اسمه النيتريك اوكسايد راديكيشن. ممكن بدل ما تقول كلمه دي نايتريشن دي تقول ان هو ات ريليزز نيتريك اوكسايد. نفس المعنى يعني الدواء بيطلع منه جزء فعال يسموه النيتريك اوكسايد. خلي بالك بقى عشان الجسم يقدر يفك النيتريك اوكسيد من الموليكيول بتاع النيتريك محتاج انزيم. كويس؟ عشان اقدر افك الجزء الفعال اللي هو الان او راديكال دي لازم يكون عندي في التيشوز انزيم. الانزيم ده يسموه جلوتاثيون ترانسفيرز. الحقيقه اللي مش المهم قوي اسم الانزيم. المهم المعلومه اللي مكتوبه بين قوسين ان هذا الانزيم بيستهلك في التفاعل بتاعه سلف هيدرايد جروب. المركب ده او الانزيم ده عشان يفك النيتريت او ان او من النيتريت موليكيول محتاج انزيم. الانزيم ده بيدخل في التفاعل بتاعه اس اتش جروب سلف هيدرايد جروب. يبقى ساعتها لو عمال تدي بقى نيتريت كده عمال على بطاطس هيحصل ايه؟ يعني انت اديت نيتريت فترات قصيره قوي بدا الاس اتش جروب يحصل لها ديبليشن ومش قادر تعوضها، تكون النتيجه ايه؟ الدواء ده ما اشتغلش مش كده؟ هو عشان يشتغل لازم يطلع نيتريك اوكسايد، وعشان يطلع نيتريك اوكسايد محتاج انزيم، والانزيم لازم يكون فيه اس اتش جروب. لو حصل ديبليشن اوف ذا اس اتش جروب الدواء هيتاخد ومش هيعمل نتيجه. اسمها ايه في الفارماري؟ اسمها ايه؟ ياخد الدواء ما يجيبش افكت تولرنس. حاجه مشهوره جدا اسمها نيتريت تولرنس، هتسمعها ان شاء الله دلوقتي. طيب وبعدين بقى بعد ما طلع النيتريك اوكسايد ده، نعم؟ لا مش توكسيستي خالص، المشكله كلها ان انا ما عنديش قدره على ان انا اعمل دي نيتريشن. ال ان او ده لما بيطلع بقى بيستيميليت جوانيليت سايكليز. بيستيميليت نوع طبعا الفعال من الجوانيليت سايكليز اسمه سوليبل جوانيليت سايكليز. ده بيحولك زي ما انت عارف بقى من زمان الجي تي بي الى سايكليك جي ام اي. خلي بالك بقى عشان تلم الموضوع برضه على طول كده، السايكليك جي ام اي ده بيعمل حاجتين كبار قوي. السايكليك جي ام بي ده بيعمل سموث ماسل فايبر ريلاكسيشن وبيعمل انهبيشن اوف بليتلت اجريجيشن. طبعا التيسيروس بقى ازاي بيعمل سموث ماسل ريلاكسيشن؟ ده الكلام بتاع التيسيروس حاجه يسموها دي فوسفوريليشن اوف مايوسين لايف تشين كاينز. انا عايز الخلاصه بقى ان انا لما اخدت الدواء ده والانزيم بتاعي شغال شلت جزء فعال من الدواء اسمه نيتريك اوكسايد عمل اكتيفيشن اوف جوانيليت سايكليز، فزودت لك في كل مكان تقريبا السايكليك جي ام بي عمل ريلاكسيشن اوف اول سموث ماسل فايبرز وعمل انيبيشن اوف بليتلت اجريجيشن. والله من غير مذاكره خالص هقول لك انا سموث ماسل فايبر دي معناها نمره واحد بلاد فيسلز، ونمره اثنين برونكاي، ونمره ثلاثه جي اي تي، ونمره اربعه الجول بلادر، ونمره خمسه اليوترس، وعد زي ما انت عارف بقى سموث ماسل فايبرز عمل ايه في كل الاماكن دي. ريلاكسيشن. طيب انت استفدت ايه بقى نظريا لما عمل لك برونكو دايلاتيشن؟ احنا ما سمعناش قبل كده في برونك الازمه، لكن مكتوبه النهارده ان ممكن اخدهم في الاكيوت اتاك وبرونك الازمه، ما عنديش دواء لكن عندي نايتريت، يبقى الحقيقة اقدر ادي النايتريت في العلاج بتاع البرونك الازمه. هيعمل ريلاكسيشن في الجي اي تي، يعالج ايه ده ان شاء الله؟ ريلاكسيشن في الجي اي تي يعالج سبازماتيك، يعني يعالج الكوليكس. هيعمل نفس الكلام في الجول بلادر، يعالج حاجه اسمها البيليري كوليك. هيعمل ريلاكسيشن في اليوترس، هيعالج ايه ده؟ ريلاكسيشن في اليوترس، هيعالج حاجه اسمها زمان كده كونتراكشن رينج اوبريتورز. انت مش محتاج تذاكر حاجه بقى، مفيش حفظ ولا حاجه، يبقى انت عرفت انه عمل سموث ماسل فايبر ريلاكسيشن. الجزء الاهم طبعا هو شغل على البلاد فيسلز، واعتقد يعني والله اعلم مكتوب بشكل يعني حلو جدا المربع اللي عندك ده خلاص الموضوع. بعد كده بقى هيتشرح بالتفصيل، لكن انت وقت ما هتنزلق اقرا المربع اللي عندك ده تلاقي كل حاجه مهمه في النيتريت مكتوبه فيه. مكتوب عندنا بقى في الجزء بتاع البلاد فيسل، طبعا انت متوقع فازو دايلاتيشن، متوقع جنبه ثلاث كلمات بيعمل فازو دايلاتيشن في الفينز اكتر من الارتيكس، يبقى it is mainly venous dilator لكن يقدر يعمل arterial dilatation. ونمرة اثنين بيوسع اللارج فيسلز مور ذان ذا سمول فيسلز. ونمرة ثلاثة بيوسع النورمال فيسلز مور ذان الاسكلوتيك. صح. يبقى هو ده بالنسبة لي الدواء. يبقى هو فينو دايريتور مور ذان ارتيريو. هيشتغل على الفيز أكثر من الارتريز، هيشتغل على البيج فيسلز بيج ارتريز أكثر من السمول، وهيشتغل على النورمال أكثر بكثير ما بيشتغل على الانتريسكلوتيك. طيب تعالى بقى بص على حكاية ان هو فينو دايريتور دي. بالتالي انت عرفت بقى الفيزا اللي فيها. يعني انت لما وسعت الفيز استفدت حاجه مهمه قوي من الانجينا، يعني ايه؟ قللنا الفيلو مش كده؟ قللنا بمعنى ادق الفينس ريفير. طيب بص بقى كتاب القسم بيكتب لك لما يقلل البريلو يعمل ديكريز اوف ذا مايوكارديال كونتراكتيفيتي. تيجي ازاي؟ لما تقلل البريلو، لما تقلل الفينس ريفير يعني كميه الدم اللي بتملى الفنتريكل قليله مش كده؟ يعني حجم الفنتريكل في نهايه الدايستول قليل، سموه بالانجليزي حجم الفنتريكل في نهايه الدايستول يسموه الاند دايستوليك فوليوم. معناها ايه بقى ان الاند دايستوليك فوليوم قليل؟ القلب مش مالي دم كتير، معناها ايه؟ مش هيحتاج يعمل كونتراكشن جامد عشان يطلع الدم، يبقى هيقل معاه المايوكارديال اوكسجين كونسومشن والكارديال كونسومشن. يا ترى اخبار الكارديال اوتبوت ايه؟ ان ذا ستوري كويس ما تلاقش ده بتساوي يبقى الكارد الاوتبوت اخباره ايه؟ هيقل شويه صح؟ طيب قول لي انت بقى يعمل ايه في بلاد بريشر؟ الدواء ده لما قلل الكارد الاوتبوت فاكر انت البلاد بريشر كان سيستوليك وده ستوليك صح؟ قول لي بقى سيستوليك بيكون يساوي كارد الاوتبوت في توتال بريفرال ريزيستنس وده ستوليك يساوي توتال بريفرال ريزيستنس. ما تقعدش تذاكر ما تقعدش تحفظ حاجه لا هتذاكر طبعا بس ما تقعدش تحفظ حاجه. هو الدواء ده عمل ايه في الاثنين دول؟ عمل ايه في الكارديك اوتبوت وعمل ايه في التوتال بريفرال ريزيستنس؟ قلل الاثنين صح؟ ليه قلل الاثنين؟ لانه لما اشتغل فينو دايليتور قلل الاند داستوليك فوليوم والكارديك اوتبوت ولما اشتغل ارتيريو دايليتور قلل الريزيستنس. بس هو قلل مين اكتر من مين؟ قلل الكارديك اوتبوت اكتر ما قلل التوتال بريفرال ريزيستنس. والسبب في كده ايه؟ انه ميلي فينو دايليتور مور ذان ارتيريو دايليتور. طيب يبقى انا هقول لك جمله كده وهتطلع ان شاء الله صح. الدواء ده بيقلل الارتيريال بلاد بريشر بيقلل السيستوليك والدايستوليك ولكن بيقلل السيستوليك ماتش مور ذان دايستوليك صح؟ ليه بقى؟ لان هو في السيستوليك قلل الكفتين وقلل دي قوي فعشان كده بيقل معانا الارتيريال بلاد بريشر. طبعا دي ميزه في الانجاينا لان انت بتقلل اللود على الهارت برضه يبقى دي بالنسبه لي شغل كده على الفينز. ده بالنسبه للحاجات اللطيفه اللي عملها في الفينز. مكتوب عندنا بقى نمره 2 بيعمل سم ارتيريو فان دايلاتيشن. خلاص عرفتها بقى هيقلل التوتال بريفرال ريزيستنس معناه ان يقلل الكارديو كور كور كارديو اوكسجين كونسمشن وهيقلل البلاد بريشر. هيقلل بالتحديد بقى السيستوليك ولا الدايستوليك؟ لما الريزيستنس تقل هيقل مين فيهم؟ الاثنين سيستوليك ولا دايستوليك بلاد بريشر. الجزء الثالث بقى اللي هو كاتب عندنا من ضمن الحاجات الحلوه بيعمل حاجه اسمها ريديستريبيوشن وكاتب الحقيقه او شكل الرسمه دي معبر قوي. هو بيوسع حاجه بيسموها الابيكارديال كورونريز. الكورونري اللي داخل بقى في العضله من بره كده. الكورونري ده لما توسعه هيحصل حاجه اسمها ريديستريبيوشن. بمعنى ايه بقى؟ في عندك شريان اللي هو هيبقى على اليمين كده مش كده؟ وفي جواه حاجات سودا مربعين سود كده. هو عايز يقول ان الشريان ده ايه؟ اثر استيروتك. والتاني اللي جنبه ده نورمال كورونري. لما انت عملت دايلاتيشن في البيج ارتريز من بره قدرت تدخل الدم على المكان الاسكيميك وتوصل له الدم عن طريق انك انت وسعت المكان اللي فيه نورمال بلاد فيسلز مش كده؟ يبقى لما بوسع النورمال بيكارديا بلاد فيسلز بدخل دم زياده على المكان الاسكيميك بطريقه يسموها ريديستريبيوشن او بين قوسين كده يقول عليه حصل اوبننج اوف كولاترال سيركوليشن. يبقى دي ميزه مهمه دي ان الدواء ده بيعمل ما يسمى بالريديستريبيوشن اوف كورونري بلاد فيسلز. بالظبط بقى في الجزء في المربع ده مكتوب الحاجات الوحشه التالي كلها قلناها يعني. الدواء ده عمل برينجيال او كرينيال فاز ريلاكيشن فيعمل هيديك مش كده؟ ده بنعمل شويه ايه؟ تبسيكنج او ثرابنج هيديك. وهتلاقي الصفحه اللي جايه ان شاء الله على طول كده يقول لك ان الهيديك ده حاجه كويسه. يعني قصدي يقول لك ايه؟ ان الهيديك ده از ا جود ساين. لما اخد القرص بتاع الدواء ويجي لي صداع معناه ان الدواء شغال مش كده؟ لما اخد القرص وما يجيليش صداع معناه حاجه من الاثنين. يا اما حصل تولرنس يا اما الدواء ده اكسبايرد. مش كده؟ يبقى كل اللي بيحصل له صداع دي علامه على ان الدواء شغال. نمره 2 عمل ريتينال فاز دايلاتيشن وبالتالي زود الانترا اوكيولار بريشر. الناس اللي فاكره في الجلوكوما قلت لكم من ضمن الادويه اللي ممنوعه في الجلوكوما كان النايتريت وده اسمه فينول دوبام بتاع زمان ده اللي بيوسع الشرايين بالدي 1 وقلت لك بتوع الرمض بيعترضوا عليه. بيقولوا ان مفيش حاجه اسمها الجلوكوما هتحصل بسبب ان الدواء فاز دايلاتيشن. لكن عندنا مكتوبه ان الدواء بيوسع البلاد فلو او بيزود البلاد فلو للاي فبيزود الفورميشن اوف انكوسيوم. كاتب بيعمل كيوتينيوس فازو دايلاتيشن فبيحصل حاجه يسموها فلاش او يسموها ساعات الفلاش في البي هتقراها الصفحه اللي جايه في اي مكان في الجسم صح في الفيس والنك والابر ترانك يعني كده تقول كده لحد الكتاب ده المكان اللي بيحصل فيه ما يسمى بالفلاشنج. الاكشن الرابع بدا يعمل بقى سيستميك او بريفرال فالو ديلاتيشن. الميزه اللي فيه هيقلل الافتر لود لكن العيب اللي فيه انه هيوطي الضغط ويحصل وراها ريفلكس تاكي كارديا. طيب عرفتوا مشكلتها التاكي كارديا دي؟ تاني كده ليه لما بيحصل ريفلكس مؤذي في العيان ده؟ زود الكارديا كور الهارت ريت بدا يعلى والبروبلمز بدات تعلى واثرنا خطوه الدايستول اللي بيحصل فيها فيلنج اوف ذا كور. هاو تو افويد حاجه من الاثنين بقى عشان نترقى شويه يا اما اخد البيتا زي ما انت قلت كده يا اما ادي فيرابامين صح؟ اطلع الفيرابامين ده كان سمي. عشان الدكتور شغلته على القلب زي بيتا دكتور بالظبط يقلل كل خواص القلب. يبقى ده هنا بقى حاجه من الاثنين دول. مكتوب عن كده اللي بيحصل العيب اللي بنسميه انتولرانس. عرفت سببه؟ ايه؟ ديبليشن اوف ذا اس اتش جروب اللي موجود في الانزيم اللي سميناه جلوتاثيون ترانسبيرز. معناه ايه؟ ان مفيش انزيم شغال. مفيش دونيشن، مش هيحصل ريليز اوف نايتريك اوكسايد. وبالتالي مفيش اكشن. لازم بقى دلوقتي وانت بتتكلم ان شاء الله تقول لي هاو تو افويد او هاو تو كوركت ان يحصل مشكله النيتريت تولرانس. ادي فرصه ان الجسم يصنع اس اتش تاني. يسموها بقى نيتريت فري انترفال او نيتريت فري بيريود. الفتره دي على الاقل 8 ساعات الى 10 ساعات بين الجرعه والتانيه. لو انت عملت كده يعني لو اديت قرص كل 12 ساعه او قلت العيان البس اللزقه 12 ساعة وقلعها 12 ساعة تانيين يبقى العيان ده مش هيجيله تولرانس. دي يسموها نيتريت فري انترفال من 8 ل 10 ساعة. عندنا طريقة قديمة بس لقيت الكتاب قايلها بقى ان احنا نعمل الترنيشن. يعني نقول للعيان ايه بقى؟ الاسبوعين دول هتاخد نيتريت عشان الوقاية من الانجينا والاسبوعين اللي جايين هنوقف النيتريت وناخد مثلا بيتا بلوك. يبقى ده بالنسبة لي كده بدي فرصة في الاسبوعين ان يحصل برضه ريجنريشن اوف ذا اس اتش جروب. طريقة قديمة شوية لكن ما دام موجوده في الكتاب يبقى ان شاء الله نعرفها. مكتوب بقى جنب النيتريت تولرانس حاجه اسمها كروس تولرانس. كروس تولرانس يعني ايه؟ يعني انا اخدت نيتريت وما بقتش تجيب معايا نتيجه مش كده؟ لو فكرت اخد نيترايت ما تجيبش نتيجه برضه. مع ان انا اول مره اخد اول مره يتكتب لي حاجه اسمها نيترايت لكن مش هتشتغل برضه لان الاثنين بيشتغلوا بنفس الميكانيزم. يبقى دي يسموها كروس تولرانس بيحصل ما بين النيتريت والنيترايت. او بين النيتريتس وبعضها. يعني واحد بياخد مثلا نيتروجليسرين فقرر نوقفه ونديله بداله مثلا ايزوسوربايد داي نيتريت ما يشتغلش برضه لان كلهم معتمدين على ريليز اوف نيتريك اوكسيد. لا مفيش حاجه الاس اتش دونرز بيفكروا فيها من زمان قوي لكن طلع الاحسن من كده بقى هي النيتريت في 3 بيليون دي انها تعمل ريجنريشن اوف اندوجينس اس اتش جروب. لا الكوليسترول يبقى شغله مشكلته في الليفر ان هو محتاج اس اتش 2 ديتوكسيفاي. لكن انا بتكلم هنا على التيشن بتكلم على بلاد فيسلز وعلى سموث ماسلز مش بتكلم على الليفر. المكتوب برضه جنب نفس المعلومه دي مكتوب تولرانس وكروس تولرانس وديبندنس. يعني ايه ديبندنس؟ ديبندنس معناها هي شبه الاديكشن مش كده؟ ان انا اخدت دواء اتعودت عليه وبقيت معتمد في شغلي او في الفيسيولوجي بتاعه عليه وقفت يحصل لي ودراوي سيمتومز. هو هنا الديبندنس بتحصل امتى بقى؟ واحد متعود ياخد نيتريتس لو عمل سادن ويدرول ليها يحصل له كورونري فازو كونستكشن. حاجه من الحاجات الغريبه جدا اللي ظهرت دي طبعا ظهرت في بعض الناس اللي بيشتغلوا في المصانع بتاعت النيتريتس لقوهم طول الاسبوع حلوين قوي. ما عندوش اي الام. يجي بقى يوم الخميس والجمعه ولا الاجانب يبقى سبت وحتى مثلا يجي له انجينال بين. ولقوا السبب في كده ان في اليومين دول هو بعيد عن النيتريت كانك سحبت النيتريت منه. فبيسموها دلوقتي نيتريت ديبندنس. يبقى خلي بالك قاعده مهمه قوي نيفر ستوب نيتريت سادنلي ولا يحصل منهم حاجه يسموها ريباوند اكشن يعني يحصل كورونري فازو كونستكشن. دي يسموها نيتريت ديبندنس. العيب اللي بعد كده اللي هو مكتوب الميت هيموجلوبينيميا مكتوب حاجه كده نمره 7 مكتوب ميت اتش دي ميت هيموجلوبين. ايه الفائده ان شاء الله؟ هو الهيموجلوبين الحليب اللي فيه ايه؟ الايرون اللي موجود في الهيموجلوبين اللي بيعرف يشيل اكسجين اسمه ايه؟ فيرس. طب ايه ميت هيموجلوبين ده؟ ان يحصل اوكسيديشن اوف ذا فيرس ايرون اوف هيموجلوبين انتو فيرس ايرون. فبدل ما يسموه هيموجلوبين يسموه ساعتها ميت هيموجلوبين. ايه مشكله الميت هيموجلوبين ده؟ صح ما بيعرفش يشيل اكسجين. طيب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه ان العيان اللي بياخد نيتريت يحصل له ميت هيموجلوبينيميا؟ حاجه سيئه جدا ان العيان ده اصلا عنده اسكيميا والبلاد سبلاي والاكسجين سبلاي للعضله بتاعت القلب قليل فلو عملت له الشكل ده بالهيموجلوبين يبقى ده فيري دينجرس. بين قوسين كده ذيس از فيري كومن ويز نايترايت. يعني النايترايت بتعمل ميتهيموجلوبين بس اضعف بكتير جدا من مجموعه النايترايت. عشان كده تقريبا النايترايت في الانجينا لا تستخدم حاليا. يعني لو خدت بالك من الاسامي كده كلهم كانوا نايترايت اللي احنا قلناها ده مش نايترايت خالص. النيترايت استعمالهم قليل جدا بسبب ان هم ممكن يعملوا مشكله اسمها الميت هيموجلوبين. مش عارف اقول لك عليها دلوقتي لسه ولا لا هي مش عليك في المنهج خالص. بس البيت موديل بتعلم بستعمله امتى؟ يعني امتى احتاج اعمل العيان مثل الموديل لو عنده حساب مسايلات يبقى النيترايت ايه رايك فيها بقى؟ حلوه في ايه وحشه في ايه؟ النيترايت حلوه في علاج السايلات عشان بتعمل بيت موديل لكن وحشه وحشه في الانجايدا لان هي نفسها بتقلل الاوكسجين كارين كاباسيتي. يبقى دي بالنسبه لنا كده العيب ابره سبعه. خلينا بعد الدرس هي الفكره كلها ان السايلات بيحب دايما السر الاير فبيموت عشان كده. بيمسك في السر الاير بتاع السيتوكروم اوكسيديز فيموت يوقف ريسبيريشن. انا بديله مكان تاني يمسك فيه بحول الهيموجلوبين لميتهيموجلوبين سيبدا السايلايت يمسك في الميتهيموجلوبين بتاع الار بي سي وتسيب السر بتاع السيتوكروم ده سليم. ويبدا بعد كده بقى يديله ادويه ثانيه حاجه اسمها صوديوم سلفيت ودايوريتكس وفيتامين سي وحاجات كده. مش علينا الحمد لله في المنهج يعني السابق. العيب نمرة 8 الهايبر سنسيتيفيتي او الالرجن بتحصل مع مجموعه النيتريت. العيب نمرة 9 عليه خلاف كبير جدا ان الادويه دي ممكن في بني ادم تمسك مع الامين جروب اللي موجوده وتتحول الى حاجه بنسميها نيتروزابينز. والنيتروزابينز دول كارسينوجينيك عليها خلاف الكتاب القسم عليها ان هم دي باند تو امين جروبز وبالتالي يحولوا لمركب كارسينوجينيك اسمه نيتروزامين جايز تحصل مع استعمال مجموعه النيتريتس على المدى البعيد. الجزء بتاع الفارماكولوجيكال اكشنز يعني اعتقد والله اعلم كده ان هو اثنين كله. بس افكرك كده بسرعه الدواء ده بيعمل اربع حاجات او الاكشنز اللي مطلوب عندنا منه اربع خمس حاجات كده. نمره واحد كارديو فاسكولار. وما دام قلنا كارديو فاسكولار يبقى انت هتقول لي بقى يعمل ايه في البلاد فيسلز ويعمل ايه في الهارت ويعمل ايه في البلاد بريشر. وبعدين نمره اثنين على سموث ماسل فايبرز وعد زي ما انت عايز. برونكاي جي اي تي بيلر سيستم يوترس اي حاجه. ونمره ثلاثه على البريتس. ونمره اربعه حاجه ملهاش قيمه قوي لكن مكتوبه في الكتاب ستيميوليشن اوف ريسبيراتوري سنتر. بيعملها ازاي بقى؟ بيعملها غالبا بالريفلكس اكشن. هو نفسه ينشط الكيمو ريسبتورز ولما يغير البلاد بريشر ينشط حاجه اسمها البار ريسبتورز فيبدا ده يبعت اشاره للريسبيراتوري سنتر. طب ده خلصنا منها بقى. والبليتس عرفنا بيهبت البليتس اجريجيشن والسموث ماسل ريلاكسيشن في كل مكان. تعالى بقى قول لي كده بلاد فيسلز وانت اللي هتقول ان شاء الله. بيوسع انهي بلاد فيسلز؟ الفينز اكتر من الارتيز والبيك اكتر من السمول والنورمال اكتر من الاثروسكلوز. لما وسعنا الفينز ما تنفعش والله. لما وسعنا الفينز قللنا الفينس ريبير ولما قللنا الفينس ريبير قللنا الاند دايستوليك فوليوم ولما قللنا الاند دايستوليك فوليوم قللنا الكونتراكشن بتاع القلب. استفدنا ايه؟ لما قللنا الكونتراكشن قللنا الكاردياك وورك وقللنا الكومبريشن بتاع الكورونز اللي ماشيه بين العضلات اللي هو سميناها من شويه الانترا ميورال او بسميها هو في الجزء ده سب اندوكارديال برانشز اوف ذا كارديا. طيب عمل كل الكلام ده الهدف منه يقلل الكاردياك وورك. وسع الارتريز ولا ما وسعش؟ وسع. لما وسعها عمل حاجه حلوه قلل الافتر رول فقلل كمان وكمان الكارديك وورك والاوكسجين كونسبشن. وسع الكورونرز ولا ما وسعش؟ ايه رايك بقى؟ لو كان الكورونا اللي اثروسكلوروتيك مش هيوسع لكن لو كان نورمال هيوسع. وايه الميزه في كده لما يوسع البيك كورونرز البيكارديال ري ديستريبيوشن اوف بلاد تو ذا ايسكيميك اريا. طب ده شغل كله على الهارت وعلى الشرايين يعني اقصد على الهارت تقريبا شغل كله غير مباشر. لما الضغط يقل بدا يعمل ريفلكس تاكيكارديا عرفنا مشكلتها وعرفنا ازاي نصلحها. على البلاد بريشر خلاصه الكلام في الضغط ايه؟ بيقلل اثنين سيستوليك ودايستوليك بس مين اكتر؟ بيقلل السيستوليك اكتر عشان فيجو دايلاتيشن بيقلل الكارديك اوتبوت وارتيريو بيقلل كمان التوتال بريفرال يعني انا اللي فاكره كده من الموضوع انا ما كانش في حاجه زياده في الجزء ده عن اللي احنا قلناها من شويه اللي هو الكلام بتاع الفارماكولوجيكال اكشنز اوف نيتريتس ونيتراتس. استعمالاتهم بقى دايما بتنسى على فكره بعد ما نتكلم كده يقول لك بيستخدم في ايه كله بيسكت. هو موضوعنا النهارده اسمه ايه؟ بالظبط كده. يبقى هو بيتاخد في علاج الانجينا. عايز اعرف بقى دورهم في كل نوع من الانجينا وهينفعوني في اي حاله يعني في الاكيوت ولا الوقايه ولا ايه الاخبار؟ قول لي بقى ينفعوا في الستيبل ولا الان ستيبل ولا الفاريانت وتقول لي السبب. ينفع كله. ليه نفعوا في الستيبل؟ انا مش قادر اوسع قوي في الحاله ان انا عندي الكارديو كور يبقى هينفعوا. ينفعوا في الفاريانت. الفاريانت الهدف منها ايه؟ كورونري فاضل دايلاتيشن هينفعوا. الانستيبل كل ربنا ادرك عليه بيتعمل يعني عايز تقلل الكارد بورك وعايز توسع البرامج وعايز تعمل كل حاجه، يبقى بينفعوا كل حالات الانجينا بيت. فاضل السؤال بقى، ينفعوا في الاكيوت اتاك ولا ينفعوا في الوقايه؟ في الاثنين. اللي هيفرق معاك ايه بقى؟ الروت اوف ادمنستريشن. طيب في الاكيوت اتاك ما ينفعش تاخده قرصه هيشتغل بعد ساعه ولا اكتر، يبقى الحل تاخده. لا ما قلناهاش خالص ايه الكرابيله دي. هقول لك ليه؟ هو سؤال برضه يعني بيفرض نفسه، ليه ما قلناش في الاكيوت اتاك اوف انجينا فيكتورز العيان ياخد النيتريت ايه الترابيز؟ هو على فكره الاجابه اتفه مما تتصور كتير. ليه العيان بتاع الاكيوت انجينا اتاكس بقول له خد الدواء بطريقه سهله اللي هي السب لينجوال لكن بلاش حقن؟ مش عارف اصلا مش كده؟ يعني يا فرحتي بالحقن اللي معايا، انا جاهز بقى ماشي على طول بالابول بتاعت النيتريت وبالسرنجه وجات لي اكيوت اتاك وعرفش ادي لنفسي انترابيلس ودورت على حد يديني انترفينس ما لقيتش، فحصل معايا فلوس بسبب ان هو مش عايز ياخد الدواء. يبقى الطريقه السب ليجوال دي سيلف ادمنستر، يعني طريقه سهله للعين، يبقى ينفعني كده. او بكر سبراي اللي زي ما قلنا البخاخ اللي بتتحط جوه البكر كده. في حاجه مكتوبه بقى في الكتاب ظريفه قوي اسمها الميديات بروفيلاكسيس. مفهوم معناه الميديات بروفيلاكسيس، يعني العيان ده عارف انه عنده زفر وعارف ان لما بيعمل مجهود بيجي له وجع، وعارف ان لما بيتخانق وينفعل بيجي له وجع، يقوم يعمل ايه بقى؟ هو مش ناوي يعني، بس روح البيت مثلا لقى الاسانسير عطلان فمضطر يطلع السلالم، فعارف انه لما يطلع السلالم هيجي له وجع، يعمل ايه بقى؟ قبل ما يطلع السلم بخمس دقائق يحط قرص تحت لسانه. يبقى ده يسموه وقايه، بس وقايه على المدى القريب فيسموه immediate prophylaxis. ناوي يتخانق يعني، طلع مثلا لقى حد في البيت معين هو بيتخانق معاه دايما لما يروح، فقبل ما يطلع البيت يحط قرص تحت لسانه. ده بالنسبه للايميديت بروفيلاكسيس. الحاله بقى اللي بيسموها اللونج تيرم بروفيلاكسيس دي سهله، عايز اعمل وقايه على المدى البعيد. اخد الدواء ازاي؟ اخد الدواء اورا مش كده؟ بس في شرط مهم قوي. في شرط مهم قوي. خلي الخط طبعا هو الدوز معموله جاهزه، الجرعه اكبر من الجرعه بتتحط تحت اللسان، بس خلي المسافه ما بين الجرعه والجرعه على الاقل 8 ساعات او 10 ساعات عشان اتجنب مشكله التولرنس. اللي هو هيتاخر على شكل راس، هيتاخر على شكل باتش، هيتاخر على شكل مره، كلها فيما يسمى باللونج تيرم بروفيلاكسيس. قبل ما تقلب بس، ده لو الكتاب بيكتب حاجات جميله جدا عشان كده قلت لك هنذاكر منه. الجزء اللي مكتوب بريكوشنز ده، عيان جاله وجع بتاع الذبحه وقرر ان هو ياخد القرص اللي تحت اللسان، لازم تعلمه حاجتين. لازم تعلمه ان يبقى قاعد ما يبقاش واقف. ايه بقى؟ عشان لو فضل حط القرص واقف هيحصل سيفير فينو دايلاتيشن بسبب الدواء والسوديوم جرافي مش كده؟ فبالتالي ممكن يحصل معاه سيفير بوستشرال هايبوتنشال وسينكوب. يبقى دول اول ما يجي لك الوجع بتاع الزرقاء اقعد وحط القرص تحت اللسان. البريكوشن نمره اثنين، اول ما الوجع يخف اخلص من القرص. اول ما تشيست بين كده يبقى ليه؟ ما تقعدش بقى تثبت في القرص بقى عايز تجيبه حتى اخر فتره يعني. هو لو فضل ماسك في القرص كده تحت اللسان هيبدا يعمل ادفيرس افكت، يبدا يعمل هيديك بقى وفلاشنج وهايبوتنشن والكلام ده. يبقى يا اما يسبيك ذا تابلت يدف القرص، يا اما يبلع القرص. ولما تدف القرص ما يرجعوش العلبه تاني، يعني في ناس بتعمل كده. يعني تدف القرص دي بقى المره الجايه ان شاء الله هينفع. هو سبيك ذا تقوم وابلعه بقى عشان تريح نفسك وتريح العيان. يبقى ده بالنسبه لي كده بريكوشن مهم جدا في الاكيوت انجينا اتاكس. الجزء بتاع البروفيلاكسز مش عايز برضه اطلع بره الموضوع قوي، بس ايه ميزه ان احنا عملناه على شكل سستيند ريليز تابلت او عملناه على شكل ترانس جيرمال دليفري سيستم. ايه الميزه؟ ان انا عملت قرص يتاخد كل 12 ساعه. كومبلاينس كويس؟ برافو عليك. ومفيش فلكتويشن قوي في الليفل بتاع الدواء في البلازما، فاكر الكلام بتاع السيفيلن؟ يعني الدواء ما بيعلاش ويقل ويعلى ويقل، بيفضل تقريبا مستوى ثابت. وبقى في ميزه ثانيه، ان احنا تجنبنا مشكله التولرنس. ترانس ديرمال باتش نفس المزايا، سهل العيان يحطها مش محتاجه كومبلاينس ولا حاجه، وبرضه بتحافظ على مستوى الدواء في البلازما ثابت، وتفهم العيان ما يعيش باللزقه ليل ونهار مش كده؟ ما يفضلش لابسها صبح وليل يعني، هو يلبسها امتى؟ بالظبط بالظبط كده. هو عارف ان بيجي له انجينا لما ينزل من البيت ويبتدي بقى يجري ورا الاتوبيس ويتشعبط ويتخانق ويعمل، يبقى ياخدها الصبح. بيجي له انجينا لما يرجع البيت بالليل، واخد بالك انت؟ لما يرجع البيت بالليل يجي له ذبحه، فممكن بقى ساعتها يلبس البتاع بالليل. بس ما ينفعش يبقى يسرق على طول لان هيحصل معاه تولرنس. دي برضو عندنا هنا حاجة اسمها البريكوشنز. البريكوشنز دي واحد اهم واحدة 8 to 10 hours nitrate free period to prevent nitrate burns. البريكوشن نمرة 2 اوعى تستعملهم دواء يكون يعني اصلا مكتوب في الكتاب كده لو فاتتك جرعة ما تاخدش دبل شوت. استنى بقى معاك الجرعة بتاعت الايه يعني مثلا انا الصبح نسيت اخد القرص ما جيش بقى بالليل اروح اخد قرصين او اجي مثلا الظهر كده اروح معوض بقرصين لازم استنى لحد ما يجي معايا الجرعة العادية تو بريفنت الاوفر دوز ما حصلش معانا بقى مشكلة الهايبوتنشن والريفلكس وكده. مكتوب برضه من ضمن الحاجات المهمة قوي اوعى توقف النيتريت صدمي. عرفنا السبب مش كده؟ بيحصل ايه؟ بيحصل ريباوند فازو كونستريكشن جامد قوي في الكورونري ممكن يعمل له انفاكشن في بعض الناس كفايه؟ يعني كان عنده زفحه وماشي على النيتريت وقفها دخل في جلطه او دخل في مشكله بايكارديك انفاكشن. البريكوشن اللي بعد كده ما تستعملش دواء يكون اكسبايرد يعني ما يكونش الدواء ده تاريخ الفعاليه بتاعه منتهي. ومكتوب عندنا بريكوشن مهم قوي قلناه زمان اوعى تستعمله مع السد نفيس. السد نفيس بيجرى مش كده؟ ما ينفعش الاثنين مع بعض. ليه بقى؟ هما الاثنين في النهايه بيزودوا نايتريك اوكسايد والاثنين في النهايه بيعملوا فازوديلاتيشن يبقى هيحصل سيفير هاي بوتنشال وريفلكس تاكيكارديا واريثميا وانجينا وكل حاجه. فاكر طبعا السد نفيس كان بيشتغل ازاي؟ مش بيصنع نايتريك اوكسايد مش كده؟ هو كان بيعمل ايه؟ بيمنع تكسير السايكليك جي ام بي باي انهبيشن اوف فوسفو داي ستريز نمره كام بقى؟ نمره 5 صح. يبقى عشان كده ما ينفعش. قلت لك زمان اول ما نزلت في الفياجرا مصر حصل وفيات يعني كنت يعني قلت لك ممكن الفياجرا اصلا كانت طالعه في الطب عشان علاج الالجاينر وبعدين اتجه بقى الاتجاه لتصليح مشكله الاريكشن في الرجاله لما نزلت في مصر بعد عذاب يعني العالم كله قاعد فتره يستعمل السيلدرافين ده والمصريين محرومين منه يعني لما نزلت حصل وفيات كده كل يوم بتلف برايب وفاه مش عارف شخص بالفياجرا وفاه مش عارف اثنين بالفياجرا فالناس قلقت منه. هو اللي مات دول غالبا كان عندهم حاجه غريبه في سكيميك هارت وبياخدوا نيتريت او بياخدوا دواء شبهه فلما اخدوا معاه الفياجرا حصل مشكله الهاي بوتنشال والكارديك اكسبيريشن. ده بالنسبه للجزء بتاع استعماله من الاول في الانجينا بقى قلنا كل التفاصيل. الاستعمال نمره 2 في الكونجستيف هارت فيجر ايه الهدف منه بقى؟ صح الكونجستيف هارت فيجر جاي قريب قوي ان شاء الله. الهدف من العلاج بتاع الهارت فيجر ايه؟ العضله بتاعت القلب ضعيفه وعليها عبء جامد ببساطه كده. يبقى الهدف من العلاج يزود المايكارديال كونتراكشن في انوتروبيك يقلل اللود على الهارت. اعملها ازاي اللود اللي يقل ده؟ اللود وافتر لود. طيب هو هنا الهدف منه مش يزود الكونتراكشن، الهدف الاساسي منه تو ريديوس بري لود وافتر لود. مش وقتها والله ما كنتش ناوي خالص. مين الدواء؟ نفس الفكره البرمودري كونجشن ده مشكلته زي ما قلنا قبل كده ان الدم مش عارف يرجع من اللنج لان المكان ده كونجستد خلاص القلب مليان دم مش قادر يفضي. فالدم هنا بيعلى فبيعمل حاجه اسمها بالمونري كونجشن وبالمونري اديما. الدواء اللي انت سمعته قبل كده قدر يعالج الهارت فيلير مش عن طريق ايلوتروبيك اكشن ولا عن طريق انه يقلل البلاد فوليوم. انت سمعت طبعا الدواء اللي بتعالج الهارت فيلير عن طريق انها تقلل البلاد فوليوم. لكن في دواء برافو عليك في دواء اتسمع زمان كان بيشتغل في الكونجستيف هارت فيجر عن طريق ان هو يقلل البريلود والافتر لود يعني كان بيعمل زيرو وارتيريو دايلاتيشن. فاكر انت السيلكتيف الفا 1 بلوكرز برازوسين البرازوسين افتكروا لما تروح مش مشكله يعني الناس كده ونهار ما يزعلش روح بس النهارده كده اقرا البرازوسين هتلاقي ان هو كان من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو بيقلل البريلود والافتر لود في علاج الهارت فيجر. يبقى دي دواء تاني اهو في علاج الهارت فيلير اللي هو مجموعه النيتريت. الهدف بين ان انا اقلل البري دوت اساسا وبالتالي بقلل بقى الكونجشن اللي موجود في اللنج اللي يسموه بالمونري كونجشن. كتاب القسم كاتب اظن نمره 3 في الاستعمالات النيتروجليسرين انترا فينس انفيوجن. طبعا ده مش استعمال ده استعمالات للدواء ده الانترا فينس انفيوجن اوف نيتروجليسرين مهم جدا جدا لو عندنا حاجه بنسميها الاكيوت مايكارديال انفاركشن. ومهم قوي في حاجه مش مكتوبه بس انت سمعتها من شويه مهم قوي في علاج الانستيبل انجينا يعني انت تفتكرها بقى وتزودها. الحقيقه مش فاكر اذا كانت مكتوبه ولا لا بس هو مكتوب انه بيتاخد في الاكيوت مايكارديا انفاركشن وبيتاخد في حاجه اسمها اكيوت ليفت فنتريكولار فيجر اللي هي اكيوت بالمونري اديما كمان مهم قوي في علاج الانستابل انجينا زي ما قلنا عندها هوسبيتاليزيشن بقى وكذا دواء من ضمنهم الانترافينوس نيتروجليسرين. مكتوب عندنا بيتاخد في حاله بنسميها ريزيستنت او ريفراكتوري هارت فيلير. سمعت كلمه ريفراكتوري قبل كده مش كده؟ يعني ايه؟ يعني جربت معاها ادويه ثانيه ما جابتش نتيجه، جربت اديله دايوريتك، جربت اديله ايجوتوبيك، لقيته مش شغال، لسه عنده هارت فيلير. لو اديله بقى هنا ساعتها انترافينوس انفيوجن اوف نيتروجليسرين. نمره اثنين في استعمالات الاي في انفيوجن بتاع النيتريت دورينج كورونري باي باس سيرجري. وانا بعمل دي عمليات تغيير الشرايين بقى بتاعت القلب المفتوح والكلام ده بين النيتريت عشان يمنتين شويه الانفيوجن بتاع المايكارد. الاستعمال الثالث حاجه اسمها كنترولد هاي بوتنشال. كنترولد هاي بوتنشال فاكرها؟ يعني ايه بقى كنترولد هاي بوتنشال؟ يعني دكتور تخدير بيقلل ضغط الدم بتاع العيان بمزاجه، صح؟ ليه؟ عشان يقلل النزيف اثناء العمليات الجراحيه. طيب العمليات المشهوره قوي اللي بيعمل فيها الكلام ده العمليات اللي فيها نزيف ومحتاجين فيها رؤيه كويسه، يعني حاجه اسمها بلاستيك سيرجري اللي هي عمليات التجميل، وحاجه بنسميها اورثوبيديك سيرجري عمليات العظام، وحاجه بنسميها نيورو سيرجري عمليات المخ والاعصاب، وحاجه اسمها بيلفيك سيرجري الناس اللي بتشيل بلادر بتشيل ستون بتشيل بروستيت، دي كلها عمليات فيها نزيف جامد. فمحتاج ان احنا نقلل النزيف باي ريدكشن اوف بلاد بريشر اسمها كنترولد هاي بوتنشال. طبعا كله مستني بقى مين الدواء اللي سمعناه قبل كده اللي اخذناه تو انديوس ما يسمى سمعنا عن التراي ميتافان كان يطلع ايه ده؟ كان يبلوك صح وكان بيتاخد انترافينوس انفيوجن طبعا يعالج الضغط اللي فيه طوارئ ويعالج الناس اللي عاوز تاخد في عمليات انديوس كنترول هايبوتش. هنسمع غيره ان شاء الله بعدين بس افتكر بقى اثنين اهو النيتريت اي في انفيوجن والتراي ميتافان. يبقى دي استعمالات الدواء اللي بنسميه الانترافينوس انفيوجن او نيترو جليسرين. في عندنا بقى استعمال اي كلام بقى، استعماله في البيلياري كوليك، استعماله في البرونكيال ازمه، استعماله في الكونتراكشن ليج اوف ريكس، كل ده عشان السموث ماسل ريلاكسيشن، واستعماله في الساينايد بويزن، بس بين قوسين بقى هنستعمل نيترايتس ولا نيترايتس؟ نيترايتس هي الاساس، والهدف من النيترايتس هنا از تو انديوس ميثيموجلوبينيميا باي اوكسيديشن اوف فيروس ار. الجزء بتاع الادفيرس افكتس انت هتقول لي بقى عشان انا تعبت. قول لي بقى صح هاي بوتنشال اسمه ايه هاي بوتنشال ده؟ بوستر عشان عملنا فينو دايلاتيشن. طيب ورا الهاي بوتنشال ده ممكن يحصل سينكوب صح؟ يحصل حاجه يسموها نيتريت سينكوب. امتى ده يحصل؟ لما العيان يجي له اتاك اوف انجينا وياخد الاورس ويفضل واقف ابرايت يبقى ده مشكله اسمها الهاي بوتنشال والسينكوب. نمره اثنين تاكيكارديا صح؟ تاكيكارديا في منتهى الخطوره عشان الكارد كورت هيزيد وعشان الكورونري فيلينج هيقل. هاو تو افويد الريفلكس حاجه من الاثنين، حط معاه بيتا بلوكر او حط معاه دراجون. نمره ثلاثه وسعنا بقى الشرايين بتاعت الجلد والنافوخ وال يبقى يحصل فلاشنج ويحصل هيريك ويحصل انكريز اي لوك صح الكلام اللي احنا بنقوله ده هو مش صح قوي لكن مكتوب عندنا في الكتاب. طيب ايه كمان؟ حاجه اسمها التولرنس. عرفت السبب وعرفت العلاج. السبب ايه؟ سبب ديبليشن الاس اتش جروب بتاعت الانزايم. العلاج حاجه من الاثنين، يتوقف لمده اسبوعين وتدي تاني اللي هو النظام القديم، يتدي فتره زمنيه من 8 ل 10 ساعات ما فيهاش نيتريت. ايه كمان العيوب؟ صح حاجه بنسميها السيانايد او اسف النيتريت تولرنس ونيتريت ديبندنس. تولرنس عرفتها، ديبندنس بقى. ديبندنس معناها ايه؟ عرفنا ازاي الديبندنس دي. لو انا عملت سادن ستوب اوف نيتريت يحصل انجينال بين اكتر من الاول وفاسو كونستريكشن عنيف وقد يؤدي الى مايكارد انفلكشن. ميثيموجلوبينيميا عرفنا انها مع النيترايتس اكتر من النيتريت. ايه كمان؟ الرجي بقى هايبر سنسيفيتي الاكشن بتاعت الادويه اللي موجوده في اي حته دي. يبقى اعتقد ان هي دي بالنسبه لنا كده مجموعه الطلبات. سينكوب يعني اغماء، يعني العيان يفقد الوعي شويه. اللي بيقل البلاد فلو للبريت فبيحصل اغماء. مشهور قوي على فكره اسمه كتب البطن نيتريت سينكوب، يعني العيان بيغمى عليه بسبب الدواء لما بياخده تحت لسانه ويفضل ابرايت واقف يعني. بالنسبه للجزء بتاع البريباريشنز بقى والدوز، يعني احنا عندنا الحقيقه في ميزه حلوه قوي في المنهج بتاعنا، ما بنحفظش جرعات في النظري خالص. الجرعات ان شاء الله هتعرفها في الترم الثاني، المطلوب منها في الكلينيكال هنحفظها. احنا عندنا نعرف بقى كل اللي هو منهم بيتاخد ازاي. وده تاني قلناه دلوقتي كله. يعني في اسرائيل تراي نايتريت بيتاخد صب لينجوال وبيتاخد على شكل حاجه اسمها بكر سبريد. انت هدي الشخصين دول في اي عيان مين هياخد قرص تحت اللسان او هياخد بكر سبريد؟ الاكيد اتاك وحاجه كمان اوعى تكون سر immediate prophylaxis اللي هيعمل مجهود او هينساني وهينساني ويجي له وجع بتاع الضرس. طيب في الدواء ده نوع تاني على فكره. في حاجه برضه من الحاجات اللي بتخلي العيان يعرف الدواء شغال ولا مش موجوده في الكتاب، بس الحاجات المهمه قوي في الدواء ده ان هو بيعمل نوع من البيرنج سنسيشن في الماوث كافيتي. يعني بنقول للعيان كده لما تاخد القرص تحت اللسان وتحس انه بيتساعد شويه يبقى الدواء ده شغال كويس. لو كان اكسبايرد هتبص ده ما بيعملش حاجه، ما بيعملش البيرنج سنسيشن ده. يبقى العيان هياخد الدواء اللي اسمه نيتروجليسرين سب لينجوال او باكر سبراي، وعرفت الحاله اللي هيتاخد فيها. نفس الدواء ممكن يتاخد اورا في منه ساستين ريليس بريباريشن عشان يغطي كل 12 ساعه بدل ما ادي فريكوانت دوز والكلام بتاع التولرنس ده. ممكن ناخده على شكل حاجه بنسميها ترانس ديرمال ديليفري سيستم سواء الباتش او المرهم. وخلي بالك هو الوحيد فيهم اللي بيتاخد انترافينس انفيوجن. وعرفنا بقى امتى ندي نيتروجليسرين انترافينس انفيوجن. الايزوسوربايت داينايتريت بيتاخد اورا وفي منه ساستيند ريليف تابلت وبيتاخد برضه سب لينجوال وبكر سبراي. يبقى ده زي اللي فات كده هينفع في الاكيوت اتاكس والاميديت بروفلكسز واللونج تيرم بروفلكسز، لكن مفيش منه مرهم ولا باتش ولا اي في انفيوجن. المونونايتريت يعني عشان يمكن تفكرها مونو يعني بيتاخد بطريقه واحده بس، فبيتاخد اورا بس مفيش منه اي شكل تاني سواء بقى كان اورال تابلتس عاديه او سستيند ريليز تابلتس. الجزء بتاع الجرعات يعني طبعا هنتاكد ان شاء الله من استاذ دكتور عبد الفتاح، لكن انا بقول لك ان احنا في النظر عمرنا ما بنحفظ ابدا الطلبه جرعات، يمكن بس في كلينيك بيبقى في بعض الادويه مكتوب فيها الجرعات. اتفضل. نعم؟ شوبل يعني العيب بيمضغ مش بيبلعها. شوبل الميزه اللي فيها انها بتمتص نسبيا من البكر جلوكوز. يعني بيبقى في جزء منها كويس قوي بيمتص من هنا. بدل ما يبقى داخل على الليفر وحصل معاه ضرب اكستنسيف ميتابوليز. لا معرفش الحقيقه البري كانسرز بعد قد ايه دي ما اعرفهاش، بس هي اصلا الموضوع ان هو بالكارسينوجينيك دي عليها خلاف كبير قوي. لو بيتحول لنيتروجين مينز ويعمل كارسينوجينيسيتي، في كتب في الفارما بتديها نفيا قاطعا وضخمه، وفي كتب قايله ان هي احتمال تبقى كارسينوجينيك واحتمال لا. الجزء اللي هو مكتوب عندنا الاذر انتي انجينا دراكس، عندنا دواء اسمه نيكوراندين. الدواء ده خلي بالك عشان الام سي كيو والله بيتنسي من الاسامي الادويه اللي بيبقى تايهه كده في المنهج ما تبقاش فاكر هو فين. الدواء ده بيشتغل كفازو دايليتور وبيتاخد اورالي، وفي ميزه بقى ان هو برده بيوسع ارتريز وفيز عشان كده كانه بيقلل بوث بري لود وافتر لود. الدواء ده طريقه شغله حاجتين، نايتريت لايت. وانت بقى النهارده او دلوقتي عرفت يعني ايه نايتريت لايت دي مش كده؟ يعني بيشتغل ازاي؟ يعني بيحصل ريليز اوف نيتريك اوكسايد وراها بقى انت عارف اكتيفيشن اوف جوانيت سايكليز وزياده سايكليك جي اف بي وكل الكلام اللي سمعته مع النيتريت. يقول عليها على فكره نيترو دايليتور. الكلمه دي برضه عشان الام سي كيو مره جه سؤال هو مش كومن قوي الاسم ده عندنا، لكن كلمه نيترو دايليتور يبقى انت عرفت المقصود بيها. دواء بيعمل دايلاتيشن باي ريليز اوف نيتريك اوكسايد. يبقى عندنا مجموعه النيتريت طبعا اشهر مجموعه ومعاها الدواء ده، وهيجي دواء بعد كده ان شاء الله اللي هو يسموه صوديوم نيتروبروسايد. الدواء ده الطريقه الثانيه فيه ان هو بيعمل اوبننج اوف بوتاسيوم شانلز فبيعمل هايبر بولاريزيشن. بيتاخد غالبا في علاج الانجينا كوقايه، وبيتاخد في الناس اللي عندهم هارت فيلير. وعرفت الهدف طبعا في الهارت فيلير از تو ريديوس بري لود وافتر لود. ما بيحصلش معاه تولرنس، لكن الكتاب القسم كاتب ممكن يحصل معاه هيليك. يعني ممكن من ضمن الحاجات العيوب المشهوره فيه الفازو دايلاتيشن اوف برينجال بلاد فيسلز فيعمل هيليك. الدواء اللي بعد كده اسمه تراي ميتا زيدين، يقول عليه انتي انجينال او انتي اسكيميك وسايتو بروتكتيف. سايتو بروتكتيف يعني بيعمل بروتكشن اوف ذا مايكارديوم اجينست دامج. طريقه شغل الحقيقه مش واضحه قوي، والكتاب القسم كاتبها يمكن بطريقه مختلفه شويه عن الكتب الثانيه. هو كتاب القسم كاتب ان هو بيشتغل عن طريق ان هو يحسن السيل ريسبيريشن، يعني يحسن الاكسجينيشن بتاع الخلايا فيخلي الخلايا ما تصنعش لاكتيت كتير، ما تصنعش لاكتيك اسيد. والميزه في كده ان ما حصلش اسيدوزس في الخلايا، وبيقال ان الاسيدوزس في خلايا القلب ممكن يبقى دامج، يعمل دامج اون ذا مايكارد. يبقى نمرة واحد ان هو improve cell respiration بيؤدي الى decrease of lactate production وده يقلل acidosis جوه الخلايا. نمرة اثنين برضو ميكانيزم مش واضح حقيقة لكن بيقال ان هو بيقلل الكالسيوم جوه الخلايا، بيقلل الكالسيوم لود او الانترا سيلولار كالسيوم جوه الخلايا. معرفش انت فاكر البيزا مش كده ولا لا؟ هو الكالسيوم جوه الخلايا ده حلو مش كده؟ بيعمل كونتراكشن. لكن الكالسيوم الكتير على المدى البعيد بيعمل حاجة يسموها ريموديلنج، يعني يبوظ الخلايا العضلية بتاعت القلب ويحولها إلى نون ماسكولار تيشو. فاكر زمان في البيتا بلوكرز في الهارت فيلير كان من ضمن الأسباب اللي بتخلي العيان ياخد بيتا بلوكرز في الهارت فيلير إن أنا بحاول أمنع الريموديلنج ده. بيقال إن السبب فيه هو الكالسيوم العالي. فالكالسيوم الكتير ممكن في بعض الناس يعمل دامج أوف ذا مايكرو. الحاجة التالتة بيقلل تكوين ما يسمى بالأكسجين فري راديكلز. يبقى التلاتة مع بعض كده هيعملوا حاجة بنسميها سايتوبروتكشن. معلش انت هتزود بس جملة صغيرة عشان لو حد سألك في الشات ولا في الام سي كيو، الدواء ده بيقلل حاجة بنسميها الفري فاتي اسيد اوكسيديشن. مكتوبة في الكتب كده ان هو بيقلل الفري فاتي اسيد اوكسيديشن جوه خلايا القلب، وده برضه بيعمل حاجة بيسموها السايتوبروتكتيف افكت، بيقلل الانرجي كونسومشن والكلام ده. المهم ان هو برضه ليه اديشنال اكشن لو عايز تعرف ان هو انهبيشن اوف فري فاتي اسيد اوكسيديشن. الدواء الاخير بقى اللي سميناه الرانولازين، عرفنا بقى الرانولازين الدواء ده بيشتغل باي انهبيشن اوف ذا ابنورمال اوبننج اوف ذا ليت صوديوم شانلز. لو حصلت دي معناها كالسيوم كتير، معناها كونتراكشن عالي. الكونتراكشن ده بيعمل مشكلتين، بيزود الكارديو كور وبيعمل كومبريشن على الانترا ميورال كورونرز، يعني بيقلل الكورونري بلاد سبلاي عن طريق ان هو يضغط على الشرايين اللي موجوده في العضلات. المجموعه اللي جايه بعد كده اللي هي مجموعه دوري اوبتو. الساعه كام؟ 8 الا 5 انا اشيل بتاع والله مخصوص انا مش هبقى ساعه قوي دلوقتي عشان خاطركم يعني، لكن ساعه اتحرك عليها كده لانش بيه. الساعه كام بقى؟ 8 بالظبط. طيب انتوا عندكم درس ولا حاجه؟ طيب المره الجايه ان شاء الله.